الله سبحانه وتعالى يعلم عقيدة الاستتارة. نعم. ومع ذلك أحل من الطعام. أي نعم. فكيف القيد يا شيخ أعلم عقيدتهم وأكثر الله فاز بعقيدتهم؟ لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله تعالى في جملة المحرمات وما أهل لغير الله به. لا لا عام حتى للنصارى هنا، ما دام نعلم أنه إنما أراد بالله عيسى فهو معناه أنه أهل لغير الله به. ما هو على كل حال، لأنهم يختلفون، هم عدة طوائف. حديث عائشة رواه الترمذي، إذا أكل أحدهم فليقل بسم الله. نعم. إذا أكل أحد. إيه صح. لا يدل على الجماعة. إيه نعم، هو إحنا قلنا حتى حديث أنس اللي معنا في البخاري قال كلوا أذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، قلنا ظاهره أن كل واحد يسمي، هذا ظاهر الحديث.